إذا قطع يده ولا شيء يقتل قال رحمه الله: كل ما أقيل بغيره في النفس أقيل به فيما دونها من فرض وعقد، لأن ما أقيل به في النفس إنما أقيل به في حصول مساواة معتبرات للفرض، فوجب أن يقال به فيما دونها. فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده، لأنه يقال به في النفس. ومن لا يدري القصاص بينهما في النفس لا يدري بينهما في الطرف، كالأب مع ابنه وكالحر مع العبد وكالمسلم مع الكافر، فلا قطع لهما في يد ابنه ولا يد الحر بيد العبد ولا يد المسلم بيد الكافر، لأنه لا يقال به في النفس. قبل أن نكمل الدرس، الإخوة الذين كتبوا الواجب كتاب جيد واجب الجنايات، وعرفنا معهم أيضا واجب الحديث. أربع إخوة في البداية واجب سنة الدروس وواجب الجنايات. نحن برا بن حسن الحضري أيهم؟ نحن أشرف حتافة أين أشرف؟ الأخ محمود الجزيري قتل رجلا خطأ يقتل به ولا يقتل، لا يقتل لا قصاص خطأ، انما القصاص في العمد. كذلك من قطع اطرافه خطأ لا يقتل. طيب من قتل انسانا شبه عمد، ليس عمدا فرق شبه عمد، يقتل به لا يقتل به بالشبهه في الحدود ان تعلموا عباده ودعوه كذلك من قطع طرفه او جرح جرحه شبه عمد لا يقتص، ولذلك قال ولا يجوز القصاص فيما دون النفس الا بما يوجب القرض في النفس وهو العمد المحض، فلا قرض في شبه عمد خلافا لابي بكر ولابي موسى، ولا قرض في خطأ قال في المرجع اجماعا، والايه مخصوصه بهما. نعم، وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ثم ظهر المصنف يتعرض لقصه المماثله في القصاص في الاطراف والجروح والاعضاء. من قلع عين مسلم اليوم تقلع عينه اليوم ولا يوصل اليوم اليوم لا باليوم، ومن قطع اذن مسلم اليوسف تقطع اذنه اليوسف، تمام. كذلك من قطع الشفره العلوي تقطع شفره العلوي، وهكذا لا بد من المماثله في الاسم شفا بشفا في الموضع مكان بمكان. قال رحمه الله: وهو ان دون النفس نوعان، احدهما الاطراف لما ذكرنا فتؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويؤخذ الانف بالانف ويؤخذ الحادث وهو مطر الانف بمثله، وتؤخذ الكتب بالكتب ويؤخذ السن بالسن والجفن بالجفن بفتح الجيم وحكى ابن سيدا كسرها والشفا اي الجفن قل اي الجفن اي الجفن والشفا بمثلها واليد والرجل واللسان والاصبع والكتف والمرفق والذكر والنفوس يد والمال يد وشكر الله بمثله لأن من ترك موجودة وما صار ممكن توجب إلحاقا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص والشكر بضم الشين أحد شكري المرأة فأما شكر العين فهو غمزة الحزن وقد يبكى فيه الفرق فأما شكر العين فهو غمزة الحزن وقد يبكى فيه الفرق شكر شكر العين الأهداف الذي ينظر فيه تنظر فيه أهداف العين يعني الحكومة ثم بدأت القصة شروط القصاص وهي ثلاثة وأول شروط هي إمكان الاستجابة إلى حالها لو نقص شرط من هذه الشروط لا يجب القصاص بل لا يجب إمكان الاستفاء إلى حيث والحيث والجو والظلم وذلك كأن يقطع اليد من مفصله فحينئذ يقتص لأنه يمكن قطع يد الجاني من مفصله لكن لو قطع من مفصل الساعد لا يمكن قطع من مفصل الساعد لا يمكن القصاص إذن يلجأ فيه إلى من؟ إلى الجن يلجأ فيه إلى الجن كذلك لو قطع من نصف الوجه لا يمكن القصاص لكن لو من مفصله يمكن القصاص وهذا معنى امكان الاستفتاء بلا حد وسوف ياتينا في بعض الاعضاء التي يقطع بعضها ويقطع لكن نسمع كلام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المسلم نعم ثلاثة شروط لكان الاستفاء إلى حي هذا هو الشرط الأول من شروط القصاص هي مكتوبة في الثاني خمسة شروط هذه شروط الأفراد هذه شروط الأفراد يعني فيما بين الناس الشرط الثاني أن ثلاثة الاسم والموضع أما ثلاثة الاسم والموضع كما ذكرنا العين اليمنى العين اليمنى لا يقبل العين اليمنى العين اليسرى نعم ماذا يقول الإجماع على وجوب القصاص يعني الإجماع على القصاص الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والجنة هذا يتكلم عن قصاص النفس هنا يتكلم عن قصاص الأطراف استواؤهما في الصحة والجنة لو واحد قطع به دواء وجاء القص منه وجد رجله منه عجز نقيم هذا بين القتل وأخذ القطر أو المشرع الأرض لكن لو قطع رجل أكثر أو قطع رجل أعظم جينا نقتص منه بل يجب أن تقطع رجل أعظم هل إن لم يقتص نقطع صحيحة لأن لا يمكن هل إن يقتص الأرض بين أو قطع يد الإنسان فيها أربع قصار جاء الحاكم يقتص منه وجد يده فيها خمسة هذا ظلم انه يده فيها خمسة بين فيها اربعة واضح هذه الشروط الثلاثة في الاقرار في الاقرار ماشي نسمع قال رحمه الله فصل ويشترط للقصاص في الاقرار ثلاثة شروط احدها امكان الاستيفاء بلا حيث لان الحيث جور وظلم وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله وأما الأمن من الحيث فشرط لجواز الاستيفاء

ادي الكوع ادي الكوع قريبين من بعض خالص مش عارفهم شوف ادي الكوع اهو ونص وادي البوع الكوع والبوع على كده شايفين ادي الكوع والبوع ما فيش بينهم من بعض نص الكوع والبوع تمام انما اخر الابهام اسم الكرسور اللي هو اخر الزن اسم الكرسور ده اسم الكرسور ماشي خلينا الكوع والبوع اهو شايف العظمه دي انا اطيع والعظمه باينه ادي الكوع وادي البوع الكوع اللي هو نص واللي بعدها دي اللي فيها اصل الابهام اسمها ايه؟ البوع خلاص وادي الزنك واول السبب من جهه من جهه من جهه الرسغ اسمها ايه؟ البوع واخر الزنك من جهه الابهام اسمها الكرسي قال ابن قطع القصبات اي كسره الالف او قطع من نصف كل من الساعد او الكف او الساق او العرض او الوجه او قطع يده من القوى مما تاكلت الى نصف الذراع فلا قصاص له فيها بقدر ان رجلا ضرب رجلا على ساقيه بالسيف فقطعها من غير مصر فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالكيه فقال اني اريد قال قلت هي تبارك الله لك فيها رواه الناجح ولان القطع ليس من موصله فلا يؤمن فيه من الحيف ولا اوصل الباقي اي لا يجب سوى ديه يد او رجل لئلا يجمع في عضو واحد بين ديه وحكومه يقول إذا كان القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف ولذلك لا يجوز فيه القص لا يجوز فيه القص طيب واحد لطم رجلا لطمة فقال أن أريد أن أقص أي ألطمه ألطمه لطمة هل يمكن الاستيفاء باللطمة بلا حيف؟ يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن. اللقمات مختلفة في خفيفة ومتوسطة وقوية وفي خيار الجهة الثانية. ولذلك لا قود في اللقمة ونحوها. فقال قال ولا قود في اللقمات ونحوها لأن المماثلة فيها غير ملكية. أيوة بس عندنا بقى مسألة مهمة جدا في الأنف. بدأ المصنف جاب حوالي 5 مسائل في الأنف. واحد قطع أنف إنسان أوعب الأنف قطع أوعبه كله في قصاص ليس في قصاص في قصاص لأنه أوعبه من آخر العظمة المتجهة إلى الوجه فقطع الأنف كله مش قطع نصف القصبة الأنف كله أوعبه يعني استوعب الأنف كله في الحالة دي في قصاص لكن هذا الذي قطع أنفه كان صغير أنف 3 سنوات والرجل الذي قطع الأنف أنفه كبير 6 سنوات هل يؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير؟ يؤخذ به نعم يؤخذ الأنف الكبير لأن هذا أنف وهذا أنف كما يؤخذ الرجل الكبير بالطفل الصغير لو رجل كبير عنده 80 عام قتل طفلا عنده عام واحد يقتل به ولا يقتل به واضح؟ طيب واحد اقتص الانف ثاني اقنع اقنع الانف يعني انف رفيع وطويل وفيه قناه من الوسط يعني اسمه اقنع الانف قناة من الوسط يعني في سفول من السفول من الوسط زي كثير من الأنف الناس وفي واحد أنف ثقيل وفيه الزنوج في جنوب أفريقيا فيجد أنف أقفص أنف رفيع أنف ثقيل جدا وقصير لكنه كبير أقفص الأنف حول الاستواء يعني جنوب السودان هل يؤخذ الأنف الأقفص الأنف الأحمر رفيع الخيل نعم الخيل. لو أنف يشم وأنف لا يشم، يعني إنسان قطع ألف إنسان وكان هذا الإنسان موضوعه كان لا يشم، والإنسان الآخر الذي قطع أنفه يشم به يقطع به ولا لا يقطع به لأن الصحة وليه، لكن المصنف يختار أنه يقطع به لأنه قال بأن الشم آفة في المخ، مركز الشم في المخ والعطلان وليس في الأنف، والأنف صورة وجمال في الوجه ويشبهه رجل صحيح مبصر قتل أعمى يقتل به يقتل به. نعم طيب نسمع كلام الصمت. قال رحم الله يؤمن الامر الكبير بالامر الصغير لمساواته له بالاسم، ويؤمن الامر الاقل بالاخطص والاشم بالاقسام الذي لا شم له، لان عدم الشم لعله في الدماغ، ونفس الامر صحيح فوجب اخذ الاشم به لانه مثله. قال ويقال الامر الصحيح بالانف الاجدم لانه مثله ما لم يسقط منه، اي الاجدم اي الاجدم شيء الا ان يكون الساقط من اخر جانبيه، فيقال الى الصحيح من الصحيح مثل ما لقي منه اي مثل ما لقي منه اي الاجدم، او ياخذ اقشى ذلك، فلا يشترط لوجوب اختصاص التساوي في الصغر والكبر والصحة والنقص في العين والأذن ونحوهما، فتقلع عين الشاذ بعين الشيخ المريضة لأنه يقتل به، وتقلع عين الكبير بعين الصغير، وتقلع العين الصحيحة بعين الأعمش، لأن التفاوت في الصفة لا يمنع اختصاصا، لكن إن كان الجاني قلع عينه بإصبعه لم يجوز للمجني عليه أن يختص بإصبعه، لأنه لا يمكن المماثلة فيه. لا يمكن المماثلة، وإنما الحاكم أو القاضي يقيم من يقلع عينه، هذا قلع العين. أما الإصبع قد تؤذي ما بعد العين من أعصاب العين ونحوه. ثم بدأ يتكلم عن العين إذا كانت قائمة، الإنسان عينه قائمة، حبة العين واقفة لا تتحرك يمينا ولا يسارا، فهذا أصلا مرض في العين نفسه، فلا يختص بالصحيحة الصحيحة بالقائمة لعدم المساواة. أما من لا يسمع فتؤخذ الأذن التي لا تسمع بالأذن التي تسمع، لماذا؟ لأن المقصود هو الجمال، ولو قطعنا الأذن سيظل يسمع، المقصود جمال الوجه، ولذلك قال قال ولا تؤخذ العين صحيحة للقائمة وهي صحيحة في موضعها، وإنما ذهب نورها وإبصارها من كفاء استوائهما في الصحة، وتؤخذ العين القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه، ولا خص له معها لأن التفاوت في الصفة كما يأتي. قال أؤخذ أذن السميع بمثلها، أي بأذن سميع من مماثلته، وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم، لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع وذهاب السمع لعلة في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن وتغفل الرجل الأصم بكل واحدة منهما أي الأذن السميع والأصم. الواحد قطع أذن إنسان صحيح، الأذن اليمنى تقطع أذن إيه؟ وجدنا الأذن اليمنى مسحوبة، أو امرأة قطعت أذن امرأة، جاء القاضي ليقطع أذن المرأة الجانية وجد أذنها مسحوبة، تقطع بها ولا لا تقطع؟ ها؟ تقطع تقطع. طيب العلماء يفرقون بين الثقب، إن كان الثقب من أسفل في عين المرأة كما كان القرء فكأن العين صحيحة بصحيح، كأن الأذن صحيحة بصحيح، لأن الثقب من أسفل يعتبر للقرء، وهذا شيء طبيعي في أذن النساء في أذن المرأة. وإن كان الثقب من غير موضع القرء كان يكون في الوسط أو من أعلى فهذا عيب في الأذن، فلو أنه جنى على أذن صحيحة وجاء القاضي يقتص منه فوجد أذنه مثقوبة تقطع الأذن ويأخذ أرش الجناية. الفرق بين الأذن الصحيحة والمثقوبة يقدر حكومة ويأخذ، أما المرأة بالمرأة أذن المرأة المثقوبة مكان الحلق تبت، والغير مثقوبة لا فرق بينهما. قال وتقطع الأذن صحيحة للأذن المثقوبة لأنه ليس بنقص في الأذن، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به، فإن كان الثقب في غير محله أو كانت الأذن مخرومة أخذت بالصحيحة لأنه رضي بدون حقه، ولم تبقى الأذن الصحيحة بها أي المثقوبة في غير محل الثقب أو بالمخرومة لأنه عيب فتفوت المساواة. ويخير المني عليه من لا يقضي النية إلا قدر النقص، وبين أن يقتص فيما سوى البعير ويتركه من أذن الجاني ويجب له قدر النقص حكومة في قدر النقص في قدر النقص حكومة. طيب رجل قطع ربع أذن نقطع من أذن كامل فالرب فنقطع شيئا فيقطع شيئا، يمكن الاستفاء بها يمكن الاستفاء بها. الرجل قطع 2 سم من أذن مسلم نقطع من أذن كامل من صف جيد، هو الإشكال الشكم والأقال يمكن الاستكال من قطع كل زمن من كل عواطف فالقطع قطع هنا الإشكال الذي أعرضه المصنف أن الإنسان قطع جزءا من كل إنسان، لكن كانت الأذن عريضة عريضة وطويلة طولها مثلا 10 سم فقطع منها 2 سم والجاني أذنه 5 سم صغيرة نقطع منها 2 سم ولا 1 سم أحسن بركة. ننظر إلى الأذن المقطوع الجزء المقطوع منها بنسبة الأذن يسوي كام؟ ربع. نقطع أذن الصغير والأذن الجاني ربع سواء كانت من ساعة كبيرة أو صغيرة، فننظر إلى إيه؟ إلى المساحة. تمام؟ لا ننظر أكثر، لا ننظر إلى المساحة المقطوعة من سنتي إلى سنتي، ولكن ننظر إلى النسبة التي قطعة، قطعة نصف أذن، قطعة نصف أذن، كبر أو صغر، ربع أذن ربع. لذلك قال رحمه الله: وانقطع الجاني بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه، ويقدر ذلك بالأجزاء كالنصف والثلث والربع، ولا يؤخذ بالمسافة لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني لصغرها ببعض أذن المجني عليه لكدرها، وكذا أنف ولسان وشفة. جميل. إذا هذه القاعدة تطبق على الأنف واللسان والشفة. لكن الإنسان قد تكون أذن كبيرة وهو قطع منها 3 سم، لما نقطع 3 سم من الأذن الثاني استوعب الأذن كلها منها. إذا قطعنا أذن بربع أذن، لا كما ذكرت لكم الربع بالربع والنصف بالنصف لتمام المساواة. طيب واحد قطع بالمقص جزءا من اذن الانسان، فاخذ الانسان واعاد حصولها الى اذنه، اخذ القطع التي قطعت ووضع واعاد الى اذن الانسان وخاض او لحم او نحو ذلك، فالتصق صحيح. هل من حقه أن يطالب بقطع الأذن قطع الجنب؟ يطالب بقطع الأذن؟ نعم. لا. نعم. العبرة باستقرار الجنائي. أحسن. العبرة باستقرار الجنائي. لأنه قطع وأدان لكن رجع وهو الآن أذن صغير. والآخر لو قطعنا أذنه ستظل مقطوعة حتى وتكون أذن صغيرة أذن مقطوعة؟ لا. وإنما له الأرض حقوق له الأرض. ولذلك قال: قالوا قطع قرطه بالأذن أو غيرها فرده فالتحم بحرارة الدم وثبت، فلا خصاص في ذلك القطع لأنها لم تبن على الدوام فلم يستحق. تبن يعني ايه؟ تنفصل. القطع الدائنة اي منفصل. نعم. فلم يستحق عبادة اذن الجاني دواما ولا دية لانه لم يكن للكلية وله عرش نقصه خاصة النص. قال في شرح المنتهى: وذلك حكومة لأنها أرش كل نقصان حصل من جنايته. وإن سقط لكن المشكلة أنه ضعف مع خاطر والتحم وظل محروما من شهرا سقط ولم يفعل عليه الجرح والآخر كان قد أخذ الأرض حكومة، هل من حقه أن يطالب بقطع أذنه كما سقط في الأمر؟ نعم. أحسن من حقه أن يطالب بقطع أذنه لأنه سقط في الأعراض ويرد ما أخذ من العرش. ولذلك قال: قال من سقط ما كان رده وانتقل بعد ذلك بغير جناية قريبا أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذه من القرش لأن ذلك برد ولأن ذلك برد حال عدمه. نعم. واضح. نعم. أربعة أذن معها فيها فيها حكومة وقدرت الأذن يعني شوفوا دي تقول كم ويأخذ أربعة وتقطع على حسب المطلوب. قال ومن قطع لفظ الطرفين فالتزق فلم يحصل جناية ولا قصاص ولا قصاص كما تقدم في المدن. طبعا هذه واضحة. لعل الله يجتني من دراسة الجاهلية. هذه المسألة قد تقع فعلا في البلاد التي تقيم لو أن إنسانا قطع هذا الإنسان من مقصد من الوقوع العجيب فاقتص من الجانب فقطع اليد فأخذ اليد المقطوعة ولسقها وعملها عملية جراحية وصحت. هل يجري عليه له أن يطالب بإدانتها مرة أخرى قطعها مرة أخرى؟ استوفى حقه. هذا القول الأول ليس له ذلك، استوفى حقه لأنه أراد القطع وقطع. ثم لو طلبنا أن يقطع بعض الرقى إلى سبيل الحد كما رأى مرتين فلا يجوز على اختيار المهم. القول الثاني أنه له أن يطالب بذلك. لماذا؟ لأنه قطع يده على الدواء أصبح بلا يد، والآخر قطع يده ثم أعيد الأصل، فله أن يطالب أن تقطع يده على الدواء ثم تقطع يده على الدواء. قولك أن يده قال رحمه الله من قطع قدمه وتكون كما يليه بصوت فالسقها فالتسقت فقال النبي عليه اذا بينها لم يكن له ذلك لانه استولى في قصاص لانه استولى قصاصا قطع به في المغني والشرط والمنصوص انه يقال ثانيا اقتصر عليه في القرون وقدمه في المقاضي وغيره. قال في قصاص في دياته الأعضاء ومنافعها أريد ثانية على صحيح من المذهب فقطع به في تمريره هناك فتبعه في منتهى قال في شرطه للمجني عليه إمامته ثانية نص عليه لأنه أكان أول من غيره دوام فوجدت إمامته منكم دوام لتتحقق الأعضاء صفته. إذن هذه المسألة محل بحث، فتوى المغني والفروع والإنصاف وما وقع عليه منكم من كتب الفقه لدن الأخرى كالمجموع النوم والاستذكار مع الأخبار وفي المذهب الحنفي الكتاب المقصود السراسي وبدل الصلاة الإنسان إنما المالك قتل الستار والأول وحاشية الأصول. وفي الشافعي كما ذكرت لكم أن مجموع النوم والرغبة في النوم والحال للنوم. لعل ما أصل فيه لك غالب هذه المسألة. ثم تعرض لصفة مسألة أخرى وهي لو أن إنسان قطع يد إنسان كاملا فقيل له قص فقام ليقتص فقطع وضرب يده وقيل له أسلمت لك القصص ضرب قطع بسلك ليس لك أن تطالب فإنما عن طالب فقطع الباقي أن ليس له مقطوع. نعم. ألا ليس له ان يطالب بالقياده بنفسه. له ان يطالب بالذي يقتص يقتل انسانا قصاصا فلم يقتل، له ان يعيد عليه القرض. له ان يقتص لا يقتص بنفسه. انما الذي يقتل قصاصا الحاكم او نائبه لان يتبين انه لا يجيب قصاصا بنفسه. له ان يطالب بانها يد كامله فلا بد ان تقطع في مقامها يد. فقال الثنية بالثنية والنام بالنام والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، لأن المماثلة موجودة في ذلك كله ممن قد أسرع أي سقطت رافعه ثم نبت. قال في حاشيته: يقال نظر الصبيح بضم التاء وكسر الغين، يثغر بضم الياء وفتح الغين فهو مثغور اذا سقطت رافعه، فاذا نبتت قيل ترى بتاء المثناه من فوق مشدده، بتاء المثناه من فوق مشدده على مثال التزر. قد قلبت التاء تاء ثم ادغمت. قال: وان كثر الزاني بعضها اي السن، وان كثر الزاني بعضها اي السن بغدا بالسن الجاني مثله اي مثل ما كثره، اذا امن خلقها وسوادها بامكان الاستيفاء بلا حيث، فان لم يامن ذلك سقط القصاص. فان لم يكن المجني على سنه اتبع لم يقتص له من الجن في الحال لانه رجع. هذه مساله اخرى. انسان مرض انسان فاسقط بعض اسنانه، ينظر اذا كان اسقط بعض اسنانه فهي لو يجب ان تنظر هذه الاسنان فهي ان يقتص من الجن، واذا كان المقيم عليه لم تسقط رافعه يعني بقيت لسه ما زالت الاسنان تغير كما كنا صغيره مثل صغيره من قبل، ويرفع الظن انه قد تمت له هذه الاسنان فلا يقتص الى الجانب، فاذا نبتت الاسنان يؤخذ فقط ارس الضرس والالم ولا يقتص منه ان الفم نبتت اسنان. فان نبتت الاسنان صغيره عن الطبيعي نظر الى النقص حكومته اخذ العرش بين السبيحه والسبيحه. فقال: قال ان لم يكن المني على سنه التمر لم يقتص له من الجاني في الحال لانه يؤتى عرضه ولا قرد ولا ريح بما اوتي عرضه من عين كسن او مرفعه كعرضه في مده يقولها اهل الخبره، لانه يمكن عرضه ولا شيء فيه فلا يجب فيه شيء او مرفعه كعرضه في مده يقولها اهل الخبره، لانه يمكن عرضه فلا يجب فيه شيء وتسقط مطالبته فيه درجه تاخيره. قال: فان عاد مثلها اي السنه ونحوها والمنفعه كالعرض في موضعها على صفتها اي الذاهبه فلا شيء عليه اي الجاني، لان المتلف عاد فلم يجب فيه شيء كما لو طرح عرضه عاد. قال: وإن عاد السن مالية أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة، لأنه نقص حصل لفعله فوجب عليه مماله. قال: وإن عاد السن قصيرة ضمن ما نقص منها بالحساب ففي ثلثها ثلث يدها كما لو كسر ثلثها. جزم به بالشرط وقال في شرط كلها وإن عاد ما قصر في قدر أو صفة فحكومة، قال في شرطه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود. قال إن عاد السن والدم يسيل ففيها حكومة لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم لقصوره بجنايته. قال وإن مضى زمن يمكن عرضها أي السن الذاهبة ونحوها فيه فلم تعد وأيس من عرضها بقول أهل العلم بالطب خير المبني عليه بين القصاص والنية كسائر الجنايات العمد المخضي. كل هذا واضح وبدأ يكتب المسلمين لو ضرب على الصحابة وهو طفل صغير يوم في زمن معين أن تضرب هذه المسألة مرة، ثم مضى الطفل في هذا الزمن قبل أن تضرب هل يمتص من الجنة قبل أن تضرب أم يؤخذ منه الدية؟ يؤخذ منه الدية لأنها كانت تضرب ويقضى على الأمر أو الكبر ويقضى الناس تضرب لكن الوزن لا فيؤخذ منه الدية ولا يمتص منه. السنة الأخرى وهي إن كان الإنسان في سن زائدة، سن زائدة فيها طبعا فكسر له الإنسان جينا مع قسم الله يعني له سن زائدة، إن كان له سن زائدة أسرع وإن تكن فالدين الأسماء كيف تكن قسم على الإنسان على الفكرين الدروس والأسماء كلها مع بعضها تقسم على سيأتي كل هذا إن شاء الله. قال فإنما النبي عليه المجد الذي قال أن الفرادي له يعود فيها قبل الناس من عودها فلا اتخاصة لأن الاستحقاق له غير متحقق فيكون ذلك شبهة في ضغط الفرادي وتجب الدية لأنه لا يتأتى العرض بعد موته. قال وطلع الجاني له سنا زائدة طلع الجنين عليه له سنا مثلها إن كان له سن مثلها للمساواة أو حكومة إن اختار عدم القصاص. إذن فإن لم يكن له أي جاني سن زائدة فحكومة لتعهد القصاص. قال وطلع الجاني سنا فاقتص منه ثم عادت سن الجنين عليه فطلع الجاني فلا شيء عليه أي لا قصاص ولا هي تاني أن سن المبني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمبني عليه فقد وجب لكل منهما دية سن فيتقاصان. قال ويقض كل من جفن البصير والضرير للآخر أول جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصير للمساواة وعدم البصر نقص في غيره وعدم البصر نقص في غيره. قال أبوه في غيره يعني في غير الجفن والجفن هو المبني عليه ليس العين. نعم. قال ويقال جفن البصير بجفن البصير وجفن الضرير بإذنه للمماثلة. قال وإن قطع الجاني لو صدع الفرس من مقاصدها فله أي مبني عليه القواد لأن القطع من مقصده فأمن الحيث موجود وإن قطعها أي مصادعا من الكور فله القواد منه أي الكور المماثلة فإن أراد المبني عليه قطع المصادر فقط فليس له ذلك لأن الجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه وهو مقصر الكور فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع. قال وإن قطع الجاني من المرفق فله أي المبني عليه القصاص منه أي من المرفق هذا خطأ عندكم المرفق وأظنها مرعاً في الصيف من المرفق. من المرفق لإمكان المماثلة، فإن أراد القول من الكوع منع لما سبق. قال: وإن قطع الجاني من الكتف أو خلع عظما من المنكب ويقال له بشكوع الكتف، فلم قالوا إذا لم يقط جارفة بلا نزاع ذكره في شرط المنتهى، فإن خيف أن اقتص من منكب جارفة وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فيه، فله أي مبني عليه أن يقتص من مرفقه لأنه أخذ ما أمكن من حقه. أنه لا يجوز الاستكاء الرصاص إلا إذا تم الاستكاء لأحد، فلو أنه ضرب من الساعد فقطع ساعده فلا يمكن الرصاص له الحكمة، أو أنه خالف وقاتله وحده فقطع من الساعد ووقع في الرصاص، هل له الأفضل الاثنين؟ وهل يمكن أن يقدم من بعد هذا المعرض؟ فلو وقع في الموضع المطلق بدون حيث ولا زيادة في الموضع جاءت وسقطت الموضع. قال: وماذا قال اتصل من قصة الحيث من مجيب أو نحوه، أو اتصل من مأمومة أو من جائفة أو من نصف الذراعي ونحوه كالساعد والساق أجزاء، أي وقع الموقع ولا شيء عليه، لأنه فعل كما فعل به والدليل كبيده فيما تقدم من التفصيل. قال: والقطع ذكر للذكر، وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والوغيب، لأن ما وجد فيه اختصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني، كذلك الذكر والمقتول والأغلب للمساواة الاسم، والألفة زيادة تستحق إزالتها، ويقبل ذكر القصي بذكر القصي وذكر الأندين بمثله لحصول المساواة، لا ذكر أحد بذكر قصي أو أندين لأنه لا منفعة فيها. معروف أن القصي هو المقطوع القصي، والعلمين هو الذي لا ينتصب ذكره كما قال ربنا المنتيان للمنتيين لقوله تعالى: والجموع قصاص، فانقطع احداهما اي المنتيين. وقال اهل الخبره للطب انه يمكن وحدها مع سلامه الاخرى جاز، قالوا لعدم المانع والا فلا يجوز، قالوا لما فيه من الحيث وله نصف الديه. الان يجوز اخذ انقطع الانثيين بدون حيث طب يعني عملية، والأنثيان هي قصية قصة رجل تسمى بالأنثيان. قال: قطع الجاني ذكر قطع مشكل أو قطع أنثيانه أو قطع شكريه ولم يجد اختصاص، لأن لا تعلم أنت المقطوع قطع أصلي، ويقف الأمر حتى يتبين أمره، أي كنت فتتضح ذكوريته أو أنوثيته. الكنثى هو من له آلة الذكر وآلة الأنثى أكرمه، والكنثى ينقسم إلى قسمين: كنثى تبين أمر، وكنثى مشرك. قلت أن قضايا الأمر لكنه يستعمل آلة الذكر دائما، فهذا يلبس لبس الحجاب ولا يشعر، أو يستعمل آلة الأنثى دائما فهذا يلبس لبس الحجاب ولا يشعر. أما المشرك الذي يستخدم الآلتين معا هذا لا يجوز، هذا يسمى أنثى مشرك وهو الذي يكفر. قال: وفي النار كنت الديه، وكان مرجا بشيء حاليه بان كان غير ذلك، يبكان غير بارئين راضيا يقينا لان ما زاد عليه مشكوك فيه فلا تمسكه بالشك. وهو الذي يقين العقوبه في المخلوق من الذكر او الانثيين او الشفرين لاحتمال الزياده. قال وان كان الجاني قد قطع جميعها اي الذكر والانثى والانثيين والشفرين فله ان الكنفى هي امراه في الشفرين وحكومه في الذكر والانثيين لان اقل احواله ان يكون انثى. الشكر والشكر للمراه اي طرف اي طرف. قال وان يوسف لانكشاف حاله بان قال الله ان يقتضي الله فيها نصف ديه الذكر والانثيين ونصف ديه الشكرين ثم حكومه في نصف ذلك كله كما في ديته لو قتل وميراث في ديته لو قتل وميراث. قال والله حيثاني الإنسان فذهب أخطاه عليه أو ذهب سبعه أو شره فإنه ينكره كما فعل به لأنه وجوب ينكر القاضي منه من غير حيث لأن له حقا ينتهي إليه. هذا صعب أن يصف أن يكون له حد من أوضح الإنسان فذهب أخطاه أوضح يعني جرحه مبهر ضربه برأسه فأوضح العظم ومن أثر هذه الضربة ذهب ضرب العين. يرى سبحان الله أن الحاكم يقتص من الجاني بموضحة كله ضرب عين بلوية أن يضرب لكن أن يضرب القلب تكون هذه الضربة قوية فتضرب ضرب العينين وشم أهل أو تضرب ضرب العينين وسمع الأذن. ولذلك هذه هي عموم الاستغفار بسم الله. قال فإن ذلك فقد استوضع حقه وإلا أي وإن لم يذهب استعمل ما يلهمه من غير أن يجني على حدقته أو قلبه أو إحفظه أنه يستغفر حقه من غير زيادته فيطرح في العين كافورا أو يقطع منه ملاذا أو يحمي له حديثة أو ملاذا ثم يقطع عليها ماء ثم يقطع منه في العين ليؤذي بصرها فإن لم ينفي استعماله ما يؤذي مضاف البصر أو السمع أو الشم من غير زناية على الحضور سقط القاضي من النية لتعدم الاستيفاء إلى حيث. الخلاصة أنه يرى بصره لو أن الإنسان ضرب إنسان فأهل بصره فالقصاص أمر تتوعد بالبصره بدون أن يؤثر في صورة العين ولهذا يكفي الشر والرد هذا إذا أمكن أن يكون ممكن أن يكون في القصاص. قال قد أثر ذلك أي ضوء البصر أي ضوء البصر أو السمع أو الشم بشدة لا قرض فيها مثل أن تكون دون الموضحة أو تقول أن ذلك أي بصره أو سمعه أو شمه لم يجد أن يضع به كما فعل لأنه ما ثبت فيها غير ممكنة لكن يعالج بما يذهب ذلك أي ضوء البصر والسمع والشم فإن لم يذهب سقط القاضي بأدويته لتعدم الاستيفاء إلى حيثه. وقال القاضي له أن ينقله مثل رغبته فإن ذهب الضوء عليه وإلا ذهب مثل الذكر قال في الشرط والمبدع ولا يصح هذا لأن الأمة لا يختص منها منفردة فكفى إذا صرف إلى العين كالشجر دون المبدعة انتهى. وكلامه في التنقيح والمنتهى يمكن اختصاص فيهما وصرح فيه شرع شاكر المنتهى. الراجح ما قال في الشرط والمبدع لا يصح هذا لان اللقمه لا يمكن ان يختص منها منفردات كذلك اذا صرف الضوء عليه كما قال. قال إن لغم الزاني عينه فلغم بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الزاني حتى تصير كذلك بدواء أو بمرآة نحوية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بحقن ونحوه لئلا يذهب ضوءها. وإن كان وضع فيها أي عين الزاني كافورا أي عين الزاني كافورا فذهب ضوءها من غير أن يجري على الحدقة جاز لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحدقة. وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه حكومة في الذي لم يمكن القصاص منه لتعذر القصاص فيه. نقف إن شاء الله كيف يمكن مساواة في القصاص في الأطفال؟ كيف يمكن مساواة في القصاص في الأطفال؟ السؤال الثاني يشترط القصاص في الأطفال ثلاثة شروط. بعض يقول هل يمكن أن نزيد هذه الشروط أن يكون ذلك عمداً وأن يكون متصمم ألا يكون أحد من أخواته وأن يكون متصمم كذا وقعد. نقول المصنف لم يذكر هذا لأنه ذكر بدايتها شروط القصاص عموماً وزاد هذه الشروط. يعني يشترط القصاص أطراف ثلاثة شروط أي زيادة على ما ذكره ولذلك لم يذكر المصنف. السؤال ما معنى قول المصنف إن كان الاستيفاء بلا عين؟ السؤال الثالث رابع السؤال لم يحتمل اشترط القصص كلها في ثلاثة ثلاثة شروط اشترط الأقراض في القصص الأقراض ثلاثة شروط كما هي. السؤال الثالث رابع ما معنى إن كان الاستيفاء بلا عين؟ المصنف الأخير ذكر المصنف عدة صور للقصاص في الأذن الكبرى. ذكر المصنف رحمه الله عدة صور للقصاص في الأذن الكبرى. بارك الله فيكم. كان الثاني يقول هل الجن يتمثل في جمادات بارك الله فيكم؟ الجن يتشكل في الصوره كانت فقط ان يكون فيها غيره وعرض من يحزن الصوره وعندما يتمثل في الصوره جن. بارك الله فيكم. سائل يقول ذكر رحمه الله انه لا يمنع فقط في الجن يمكن الاستجابه الخاصه في اي عمر مهما كانت جنايته في تفصيل أوليه إذا ثبت هذا طبيا يقول في العلماء بلا شك لأن العلة التي من أجلها منع القصاص قد امتنع والحكم يكون مع علة المجتمع. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في اللكمة هل اللكمة فيها القصاص أو الدية؟ اللكمة ليست فيها قصاص لأن اللكمات تختلف من قوية وضعيفة. بارك الله فيكم. سائل يقول لفظ يفترض إليكم رفع سند الموطي على النية. حاضر إن شاء الله أن يكون هناك صدر رفع الموطي من أراد أن يكون بارك الله فيكم. سائل يقول شيخنا حفظه الله هل يجوز للمأموم أن ينظر إلى الإمام أم ينظر موضع السجود فقط؟ جزاكم الله خيرا. النظر موضع السجود فقط لا ينظر إلى لحاله إلى لحاله كما نظر من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قراءته السجية في اضطراب الجنة فهو نظر إلى لحاله هل هو يسجد أم يقرأ. بارك الله فيكم. أرسل إليكم هذا سائل يقول ما معجزة سيدنا نوح عليه السلام؟ لا أدري إلا ما فعله الله عز وجل بقومه. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.